طيب يا نخ الفرائض لا هذا عندكم أسألكم اليوم ها أنت حل تعرف تعرف يا سيد يصير بكرة يشرح لك ياسر حتى تمشي معنا يلا تحل يعني نفس عشان بكرة إن شاء الله ناخذ إذا كان بينهم موافقة وسننتهي من الحالة الثانية من المناسخات. تذكر المسألة السابقة زوج بنتين وعم صحيح ترى صبورة كبيرة الحين لو تكبر ما في مشكلة الخط وعم ها باقي عم ايوه طيب فلم تخصم التركة حتى ماتت البنت الأولى عن زوج لا حطها تحت التاء حرف التاء حطها تحت حرف التاء ايوه تحت الميت تمام زوج وابن ما في مشكلة والميت الثاني بس ايوه هذا وين هذا عن زوج وابن تمام حط خط ايوه طيب مصطفى تعرف يلا خذ كمل ترى احنا ما كلنا نتعلم الواحد يخطي ما في مشكلة كلنا نتعلم السنة ها. والعم حط تاء العم هنا ايوه عن زوج حط الزوج هنا مصطفى ايوه تمام بس شيل الخط هذا لا هذا شيء لهذا حط الخط هذا هنا ها ايوه وحط هنا زوج لا بدل زوج نغيرها امسحها زوج حط ابن وابن وبنت تمام طيب يا مصطفى وش نسوي الحين هنا الحين وزعنا الأموات مع مورثهم كذا طيب وش نسوي بعدها أيوة نقسم على ورثة الميت الأول الزوجة عندنا زوجة وبنت وبنت وعم أصل مثلا من كم والبنتين طيب 3 و8 وش بينهن لا مباينة نضرب أحدهما طيب 8 ضرب 3 تمام حط هنا 24 هنا مصطفى. أيوة تمام. 24 ثمنها كم؟ 3. وهنا البنت 24 تقسيم 3 8 تقسيم 3. هنا الثمن مرة ثانية، الثلث مرة ثانية ثمن، والباقي كم؟ 5. تمام. هاي شيخ أسامة تكمل. طيب لا كذا ما شاء الله فهمين الحمد لله. هاي شيخ أسامة بعد ايش تسوي؟ ها هي نقسم تركة الميت الثاني صح، زوج وابن، أصل مسألة من كم؟ 4. هنا 4 تقسيم 4 1، والابن 3. تمام. ما صغرها شوي بس انت طلعنا. ايوه طيب. وهنا زوج وابنين، اصل مسألة من كم؟ 3. طيب عشان ما يصير في انكسار حط ابن. تمام. يصير 1 1 1 صحيح. طيب وهنا ابنين وبنت من 5، حط فوق 5. طيب سلمان بعده وش نسوي؟ لا لا يعني بعد حين ما طلعنا المسائل وش نحتاج نطلع هنا؟ الجامعة. هي هذه قسمت وطلع الجامعة، اكتب هنا الجامعة. طيب عشان نطلع الجامعة وش نسوي؟ نشوف بين سهم كل ميت ووصل مسألة. عندنا الزوجة حية صح، خلاص نشيلها نحط هنا تحت الجامعة 3. طيب نشيلها ونضربها، نضرب جزء السهم الحين عشان نوضح لكم أكثر. امسحها الحين، لا تطلعها الحين عشان نعرف شلون نطلعها لك. اصبري بس اصبري. ها هذا السهم الميت لو 8 تقسيم 4 وش بينهن؟ مداخلة. نخليها كذا يصير مداخلة، بس نخليها على جنب عشان توضح المسألة الثانية. نشيل 4 على جنب هنا. طيب و8 تقسيم 4 منقسمة صح، نخليها. و5 تقسيم 5 منقسمة. طيب صارت منقسمة شو نسوي؟ ها خلاص صارت منقسمة في الجامعة، هي أصل مسألة ميت الأول، نشيلها ونحطين 24. بعدين الزوجة حية نشيلها هنا 3. بعدين اصبر يا اللي جنبك تكمل. يلا بعد شو تسوي؟ ها أيوة سهم الزوج وش نسوي فيه؟ نقسمه على أصل مسألته حتى نطلع جزء السهم. 8 تقسيم 4 2، حط 2 اللي هو جزء السهم هنا. طيب إيش رأيك تحطه بقلم أحمر بخط أحمر عشان جزء السهم؟ أيه كبر الاثنين هذه. أيوة. طيب ثمانية تقسيم أربعة اثنين، جزء سهم اثنين، تمام. وخمسة تقسيم خمسة واحد، حط واحد، تمام. بعدين واحد ضرب جزء السهم حقه، حط خط أحمر هنا على هذا، واحد ضرب اثنين يساوي اثنين، حطه هنا. بعدين ثلاثة ضرب اثنين ستة، حطه هنا. بعدين اللي بعده يا تكمل، صحيح. واحد ضرب اثنين اثنين، بعدين واحد ضرب اثنين، تمام اثنين، بعدين واحد ضرب اثنين اثنين هنا، وبعدين اثنين هنا، تمام. طيب ماشي، لو جنبه. بعدين الميت الثالث، صح؟ اثنين ضرب واحد يساوي اثنين، حطه هنا بعدها جنبه بس. أيوة. اثنين ضرب واحد اثنين، واحد ضرب واحد واحد، صح؟ خلاص كده صارت منقسمة. نشيل الجامعة الأولى اللي هو هذه، وتصير نشيل أصل المسألة الأولى وتصير هي الجامعة، ثم نضرب كل ميت في جزء السهم، والميت الثاني في جزء السهم، والميت الثالث في جزء السهم، ويطلع نتيجة 24، تمام. خلاص تمام، إن شاء الله بكرة نأخذ الموافقة وننتهي إن شاء الله.